ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. وجعتك ما انت توجع بالك في ايه وانت اشتريتني، هسيبك واخسرك للأبد، ده كان ناقص تموتني. خلصنا مع السلامة فراقنا هيطول، ماسك لي في نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. مع الحب والإخلاص سمعته كتير ومتعود، ملوش معنى الكلام ده خلاص، لا حينقص ولا يزود. كلام عن الحب والإخلاص سمعته كتير ومتعود، ملوش معنى الكلام ده خلاص، لا حينقص ولا يزود. وجعتك ده انت توجع بالك.